إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ماذا دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه؟ ما الذي دار بينهما؟ روى الترمذي بسند صحيح من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر من الصلاة عليك، إني أكثر من الصلاة عليك، فماذا أجعل لك من صلاتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي ما شئت هو لك خير. قال: أجعل لك الربع. قال النبي: ما شئت هو لك خير. قال: أجعل لك النصف. قال: ما شئت هو لك خير. قال: أجعل لك الثلثين. قال: ما شئت هو لك خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبي إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أيها الأخ المسلم الكريم، أيها الأخ المسلم الكريم اللي بينام، إحنا لسه قلنا حاجة، أنت بتنام ليه؟ إذا نعس أحدكم يغير مجلسه، يتوضا، ما ينامش. إيه يا إخوانا؟ بقول لك قال رسول الله وأنت عمال تسقط لي، إيه ده؟ صلي على النبي، صلي كده واصحى. أيها الأخ المسلم الكريم، ماذا أجعل لك من صلاتي؟ قال الرسول: ما شئت. قال: الربع. قال: النصف. قال: الثلثين. قال: ما زدت هو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. ما معنى أصلي عليك؟ ماذا أجعل لك من صلاتي؟ أصل كلمة الصلاة في اللغة أي الدعاء، الدعاء. قال ربك في كتابه لرسوله: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني إيه؟ ادعو لهم. فأصل كلمة الصلاة الدعاء. ما جاء أجعل لك من صلاتي، يعني أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه له ورد، كل يوم ورد يسبح يذكر الله، يدعو لمن شاء من أهله لمن شاء بالخير، ويصلي على رسول الله. فقال أبي بن كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أجعل لك حظا من دعائي في ودي كل يوم أصلي عليك، أزيد؟ قال زد، قال زد، قال زد، حتى قال أجعل لك صلاتي كلها، قال تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يعني صلاته على النبي خير من دعائه لنفسه وولده بالخير والبركة، لأنك إن صليت عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وصلت الملائكة عليك بعد ذلك، وهل بعد ذلك الخير من خير؟ وانظر إلى كلمة النبي هنا لما قال له أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك. وانت بتدعو الله في الدنيا إلا لكي تكفى همك ويغفر لك ذنبك، وأي شيء أرجى من ذلك؟ فإن كفيت همك وغفر لك ذنبك فقد جمعت خيري الدنيا والآخرة. كفيت الهم في الدنيا وغفر لك ذنبك فدخلت الجنة بإذن الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية أن أبي جعل للصلاة على رسول الله في دعائه ورد نصيب، ولكن التأمل في معنى أوسع أريدك أن تنتبه له معي. أيها الأخ الكريم، إن أبي بن كعب كان له ورد الصلاة على النبي، مش كده يا عم؟ ما تصلي على النبي يا عم يا اللي سرحان. كان له ورد الصلاة على النبي، لكن السؤال في بقية يومه، أيوه عم الحاج، في بقية يومه ماذا كان يصنع أبي؟ هو ده السؤال. صلى على النبي نص ساعة بالنهار نص ساعة بالليل، بقية يومه ماذا كان يفعل؟ هذا هو السؤال الأهم، بل المعنى الأهم للصلاة على النبي. نعم، إنك إذا لاحظت قولة أبي أجعل لك صلاتي كلها، إن الحقيقة أن أبي وأصحاب رسول الله جعلوا له حياتهم كلها، لا صلاتهم كلها، حياتهم كلها، هو والصحابة. إن قضية أبي، قضية أبي لم تكن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه، إنما قضية أبي أنها كانت صلاة على رسول الله باتباعه في حياته. فكانت الصلاة على النبي قضية، قضية يعيشونها، قضية، قضية حياة لهم، لا مجرد كلمتين تقالان على الشفاء قد لا يلتفت القائل لهما أصلا. نعم، إن الصلاة على النبي قضية عاشها الصحابة في حياتهم فاتبعوه صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن، هل الصلاة على النبي عندنا لنا قضية؟ هل هي قضية؟ إنك تحتاج أن تسأل نفسك، والصلاة عليه باللسان هي القضية السهلة البسيطة الخفيفة. كم تذكر رسول الله في يومك بصدق؟ قد إيه بتذكره كل يوم؟ ما نصيبه على لسانك بصدق؟ قد إيه؟ ثم إلى الأعمق الأهم الأعم، ما نصيبه في حياتك؟ إن قضية الصلاة على النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمة على شفاه، إنما منهج حياة لمن يفهم معنى الصلاة على النبي. نعم، إنها منهج حياة عاشه أبي بن كعب، فكانت صلاته على رسول الله لا كلمة على الشفاء، إنما منهج حياة وطاعة، فيما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، صاحب الحديث ده رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. فقال أبي: خد بالك، أو ثماني الله لك؟ سيدنا جبريل قال لك ربنا بيقول أبي بن كعب يقرأ عليه القرآن بالاسم كده؟ فقال النبي: سماك لي. فبكى أبي وقرأ عليه رسول الله سورة البينة. القضية هنا، السؤال هنا، لماذا ذكر أبي عند الله؟ كيف وصل إلى هذه المكانة؟ كيف وصل إلى هذه المرتبة؟ كيف وصل إلى هذه المنزلة؟ هذا هو السؤال. إن القضية ببساطة أن أبي كما قال لرسول الله: أجعل لك صلاتي كلها. إن القضية ما كانت مجرد كلمات على الشفاء، إنما أبي جعل لرسول الله حياته كلها اتباعا، فأحبه الله فذكره الله. إن القضية ببساطة: قل إن كنتم تحبون الله فإيه؟ فاتبعوني، اتبعوا رسول الله يحببكم الله. إنه السؤال المهم الذي يجب أن يسأله الإنسان لنفسه: كيف يحبني الله؟ أولا، هل هذا السؤال عندك مهم؟ كيف يحبك الله؟ وسؤال سطحي، هل تحب الله؟ طبعا طبعا تحب الله. هل تريد أن يحبك الله؟ طبعا أريد أن يحبني الله. فالإجابة هنا على كيف يحبك الله تأتي من الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هل تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنني كما قلت ابتداء، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست كلمة على شفاء من صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم هو بيتفرج على التمثيلية، وصلى الله عليه وسلم وهو ماشي بيشتم، وصلى الله عليه وسلم وخلاص عادي كده كلمة بيقولها ويرجع لحياته، فاهم؟ كأنها فصلة كده ويرجع لما هو عليه. أبدا، إنما الصلاة على النبي في حقيقتها منهج حياة يتبع المرء فيها رسول الله، الاتباع. عندئذ يسأل الإنسان نفسه في اتباعي للنبي أخذ كم من عشرة عم الحاج؟ كم؟ تسعة ونص؟ تسعة ونص من عشرة؟ يعني شكلي، كلامي، عيالي، بيتي، فلوسي، موبايلي واللي عليه، اهتماماتي، فكري، لو جمعت كل هذه الأشياء ووضعت رسول الله أمامي. أخذ كام من عشرة؟ اتباع النبي مش بالنية، مش نية، اتباع النبي عمل، مش نية، عمل واقع يجب أن يراه الإنسان على أخيه الإنسان. أيها الأخ المسلم الكريم، إنه السؤال المهم، إن الصلاة على النبي هي اتباع النبي في حقيقتها كمنهج حياة. هذه القضية تأخذ فيها كم من عشرة في اتباع رسول الله؟ إنني أريد أن أؤصل معنى أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ليس اتباعا لشخص، ليس اتباعا لشخص، إنما اتباع لشرع، شرع. إنك إذا اتبعت النبي فإنما تتبع شرع الله، بل تتبع أمر الله سبحانه وتعالى، فتستقيم الحياة لك من كل نواحيها، تستقيم ماديا ومعنويا ونفسيا، يرفع عنك الهم والغم والنكد. هل تعرف شيئا اسمه الهم، الغم، النكد، الضنك؟ كل ذلك يرفع كما قال النبي، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. نعم، إن الاتباع نجاة، ليست نجاة من النار في الآخرة فقط، إنما نجاة من الفقر، من العوز، من التعب، من القلق، من المعاناة. قال ربك: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أيها الأخ المسلم الحبيب، إن القضية ببساطة وبمنتهى البساطة أن الضنك الذي يعيشه كثير من الناس، الضنك النفسي، الضنك المادي، الضنك المعنوي، حالة القلق، الحيرة، التيه، العبوس التي تراه في وجوه كثير من الناس، وللأسف في تراه الوقت الآن في وجوه كثير من الشباب اللي المفروض أنه مقبل على الحياة ويراها بأمل وشغف. حالة الضنك هذه نتيجة، نتيجة لمقدمة هي: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدقت ربنا إسلام يا حفظ؟ هي كده، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، ما قالش حياة. في الثانية إيه؟ فلنحيينه حياة طيبة، سماها إيه؟ حياة، حياة، حياة طيبة. لكن مع الإعراض عن الذكر، أنت فاهم أنك حي؟ أنت مش حي، أنت إيه؟ عايش، بتاكل وتشرب وتخلف وتشتغل وتنام وتعيا وتموت، عايش، عايش ككل المخلوقات. أما الحياة فلا تكون إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. أيها الأخ المسلم الكريم، اسمع إلى رسول الله فيما رواه الإمام مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق حلاوة الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قالت ابن القيم في هذه الكلمات كلمات توزن بميزان الذهب. قال ابن القيم: والرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة على اللسان، سهل انك تقول انا ارضى بالنبي، صعبة في الحقيقة والامتحان. فإن الرضا بنبي الله صلى الله عليه وسلم معناه، خد بالك بقى عشان تعرض نفسك على هذا الكلام، فإن الرضا برسول الله صلى الله عليه وسلم معناه كمال الانقياد له وتمام التسليم له، فلا يحاكم إلا إليه، ولا يقدم حكم أحد على حكمه، ما تقدمش حكم الناس على حكم الله ورسوله، ولا يقدم حكم أحد على حكمه، ولا يرضى المسلم بغير حكم رسوله البتة أبدا أبدا. ده معنى رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، تمام كمال الانقياد له وتمام التسليم له، فلا يحاكم إلا له، ولا يقبل حكم أحد على حكمه، ولا يرضى إلا بحكمه البتة، ولا يرضى بغير حكمه البتة. السؤال الآن بمنتهى الهدوء: هل أنا هكذا؟ أنا ده؟ هذا؟ إن حقيقة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست مجرد كلمة على الشفاه، إنما منهج حياة. اتباع النبي هو الصلاة على النبي، طاعة النبي هي الصلاة على النبي. ما معنى أن يستقيم لساني بكلمتين تقال عليه ثم كل جوارحي تعصي رسول الله، رسول الله بل قلبي يعصاه ويعصى أمر الله سبحانه وتعالى. انظر إلى الصحابة كيف فهموا معنى الاتباع، وكلام الصحابة هنا في منتهى الخطورة فيما رواه أحمد بسند صحيح من حديث عروة بن الزبير، أن عروة بن الزبير قال لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لقد أضللت الناس في العشر، يقصد العشر الأوائل من ذي الحجة. ده عروة بن الزبير، عارف عروة اللي هو ابن أسماء بنت أبي بكر والزبير بن العوام، ده عروة بن الزبير. فقال لعبد الله بن عباس: لقد أضللت الناس في العشر من ذي الحجة، في العشر الأوائل. قال له: أضللت الناس في العشر. قال: وكيف؟ قال: جعلتهم يعتمرون فيها. تعرف أن مذهب جمهور للعلم على أن العمرة تباح في كل أيام العام، اللهم ارزقنا الحج والعمرة، تمام، لكن هذا الحكم لم يكن مستقرا في ذهن عروة لي. فعروة تخيل أن أيام الحج ما يجبش فيها العمرة، فعبد الله بن عباس أمرهم أباح لهم العمرة، فعروة بينتقد عبد الله بن عباس في دي أو بيستدرك عليه دي، خد بالك بقى من اللي جاي. فقال له عبد الله بن عباس: يا عروة، في رواية يا عرية، يعني بيصغروا ويصير التصغير، يا عرية اسأل أمك، اسأل حد كبير في الموضوع ده هيقول لك، اسأل أمك أسماء هتقول لك النبي كان بيعمل إيه. فقال عروة: ولكني ما رأيت أبا بكر ولا عمر يعتمران فيهما. فنظر إليه عبد الله بن عباس وقال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء وأن يسقطكم الله صفا أقول لك انظر إلى رسول الله فتقول أقول أبو بكر وعمر؟ لم يقبلها عبد الله بن عباس، لم يقبل مجرد أن يرجع عن كلام النبي بكلام أحد، ده أبو بكر وعمر توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لك رسول الله فتقول لي أبا بكر وعمر؟ سبحان الله. ده اليوم نقول قال رسول الله فيقولون لا قال المؤلف والمحرف والمزيف والمخرف وكل يشرع، لا أقول يبلي بدلوه، يفكر يشرع. أيها الأخ المسلم الكريم، لو كان عبد الله بن عباس بيننا ماذا كان سيقول؟ هكذا صلوا عليه، فهموا معنى الصلاة على النبي، مش الكلمة، الواقع الحقيقة، هكذا اتبعوه. إن الصلاة على النبي اتباعه، فعل ما أمر والانتهاء عما نهى. ابن عمر فيما رواه أحمد وأبو داود من حديث أنس بن سيرين بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما حج وحج معه محمد بن سيرين، أنس بن سيرين عفوا، أنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين الفقيه، ومحمد بن سيرين اللي هو بينسب إليه كتاب تفسير الأحلام المشهور، طبعا عارفه كله كذب، ولا محمد بن سيرين له علاقة بكتاب تفسير الأحلام، وتفسير الأحلام على المناسبة بقى ليس علما وليس له ثوابت، إنما ده اسمه تعبير الرؤية، إلهام من الله لبعض خلقه بتعبير الرؤية، لكن ما لهوش قواعد ولا علم، ومن قال لك ذلك كذاب. الشاهد نعود إلى كلامه، هي موهبة يهبها الله لبعض عباده. الشاهد أنس بن سيرين حج مع عبد الله بن عمر، فلما أفاض الناس من عرفات وأفضت مع عبد الله بن عمر انزوى في ناحية بين المأزمين، مكان ضيق كده دخل فيه، فقلنا لعله يصلي، فسألنا نافعا، نافع مولى عبد الله بن عمر، أكيد عبد الله بن عمر دخل يصلي، قال لقد فعل هذا في العام السابق، فقلت لعله يصلي، فسألته فقال يا نافع لقد حججت مع رسول الله، لعبد الله بن عمر، لقد حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أفاض الناس ولج في هذا المكان رسول الله، فظننته يصلي، فلما انتهى قلت لعلك صليت يا رسول الله، قال لا بل كنت أقضي حاجتي، فأحب أن أقضي حاجتي حيث كان يقضيها رسول الله في نفس المكان، كل ما يحب يعمل نفس الفعل. هنا قضية اتباع تعدت باب الشرع إلى باب الطبع، تفهمني؟ فصار طبعه الاتباع لا شرعه الاتباع، طبعه بقى طبيعته كده، لما يجي ينام ما يعرفش ينام إلا على شقه الأيمن، ما يعرفش ينام قبل الأذكار، ما يعرفش ما يصليش في المسجد، ما يعرفش ما يقومش الليل، فهمها دي؟ أن ينتقل الشرع إلى طبع، طبع يسير فيك كما يسير دمك في شرايينك. أيها الأخ المسلم الكريم، انظر إلى عمران بن حصين في المتفق عليه، شوف الصحابة، أنا ببين لك كيف كانت الصلاة على النبي منهج حياة اتباع حقيقة، مش كلمتين واعمل اللي أنا عايزه. حتى في أمثلة بعد الخطبة بقى نبقى نتكلم. الشاهد عمران بن حسين رضي الله عنه وارضاه في المتفق عليه أنه قال لبشير بن كعب، وكان في جمع من الناس، بشير بن كعب من التابعين، قال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحياء كله خير. الحياء كله خير. فقال بشير بن كعب: ولكننا نقرأ في صحف، قصده يعني صحف السابقين توراة والإنجيل، إن منه خيرا وإن منه شرا. يعني احنا قرينا الصحف إن فيه، لا مش كله خير، فيه وفيه. فنظر إليه عمران وقال: أحدثك عن رسول الله فتقول صحف الأولين؟ والله لا أحدثك عن رسول الله أبدا. واحمرت عينا عمران بن حصين وكاد يضربه ويقتله. ده لمجرد أنه بس بيستدرك على كلمة. والأمثلة بذلك كثيرة فيما في المتفق عليه من حديث عبد الله بن مريدة رضي الله عنه أن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وأرضاه رأى رجلا يخذف. يخذف يعني إيه؟ خذف اللي هو النشان، رمي. رأى رجلا يخذف فقال له: إن رسول الله نهى عن ذلك، وإني سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لا ينكئ العدو وإنما يكسر السن ويفقأ العين. طبعا ده ينسحب على الألعاب اللي تتباع للعيال، الألعاب النارية والحاجات اللي بتفرقع والبومب والحاجات دي كلها تدخل في نفس الحكم. فرآه بعد أيام عبد الله بن غفار، رأى نفس الرجل فرآه يخذف بيعمل نفس القضية، فقال له: أقول لك نهى رسول الله وتفعل؟ والله لا أكلمك بعدها أبدا، وما كلمه عبد الله بن المغفل إلا بعدما استشفع له الشفعاء. افتكر لو عبد الله بن المغفل بيننا وعايش ويران، كم واحد كان حيقطعوا عبد الله بن المغفل لمخالفته لأمر رسول الله؟ هو الأسهل تقول كان حيكلم كم واحد. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إنني لا أكلمك عن معنى، عن قضية، عن لفظة الصلاة على النبي، إنما أكلمك عن معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كمعنى أوسع من الذكر، كمعنى حياة، منهج حياة. أن تكون صلاتي عليه صلى الله عليه وسلم هي اتباعي له صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة. كم أجعل لك من صلاتي؟ الربع، النصف، الثلثين. أجعل لك صلاتي كلها، بل حياتي كلها. من يفعلها منا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، السؤال الآن: أنا وقضية الصلاة على رسول الله، ليست الكلمة إنما القضية، قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إن المعنى السهل البسيط المباشر الذي يسأله الإنسان نفسه: كم أذكر رسول الله بلساني كل يوم؟ كل يوم بتذكره قد إيه من مساحة يومك؟ ده الكلام البسيط سهل. المعنى المباشر كم أذكره؟ يعني بقول كم حديث في الأوراد، كم أصلي عليه، كم أذكر الناس به، كم أسأل ماذا قال رسول الله في ذلك وفي هذا وفي ذلك. هو ده الاهتمام، قضية إن يعني ورود الإنسان على الخاطر وعلى اللسان ده معنى الاهتمام. فهذا هو المعنى الأول الذي وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي من حديث علي بن أبي طالب سند حسن، حيث قال النبي: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال ربك إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا هو المعنى البسيط. هل نحن مقصرون في هذا المعنى البسيط؟ هذا سؤال. مقصر في ذكر رسول الله على لسانك حتى؟ هذا سؤال. لا أتهم ولا أوبخ، وإنما أسأل. أنت تجيب عن نفسك، أنت ترى الحقيقة بنفسك، ولكن المعنى الأهم أن تتحول الصلاة على رسول الله. معنى الأهم الأعم أن تتحول الصلاة على رسول الله إلى منهج تعيش به حياتك كلها، فيتحول من ورد ذكر على اللسان إلى أن تكون حياتك كلها ورد اتباع لرسول الله. الحياة كلها تبقى ورد اتباع، كأنك ورد اتباع النبي لغاية ما تموت صلى الله عليه وسلم. إنني لا أريدك أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اتبعه أبو بكر وعمر، وإنما أريدك أن تتبع رسول الله كما اتبعه الحجر والحيوان والشجر. ثاني، إنني لا أريدك أن تتبع رسول الله كما اتبعه أبو بكر وعمر، وإنما أريدك أن تتبع رسول الله كما اتبعه الحجر والحيوان والشجر. كيف ذلك؟ صلي على رسول الله. فيما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد جبل أحد، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، كم واحد؟ أربعة، النبي أبو بكر عمر عثمان صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. صعد أحد فارتجف بهم أحد، اتهز وحق له أن يرتجف، يكفيه برسول الله قدما عليه. فارتجف أحد، اتهز الجبل، فقال النبي: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فثبت أحد. وصل المعنى؟ ايه المعنى؟ ها؟ ايوه جدع. ان جبل أحد حجر لما أمره رسول الله أطاع، اثبت أحد ثبت. هل أطعنا رسول الله كما أطاعه الحجر؟ مش بقول لك أبو بكر وعمر، دي حقيقة ثابتة. فيما رواه الترمذي وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري بسند صحيح، وبكرر بسند صحيح، ودور ورايا، قال: بينما راع يرعى غنما على أطراف المدينة برا المدينة، إذ عدا على الغنم ذئب فأخذ منها غنما، فأخذها الراعي، الراعي التفت فلحقها، فنظر إليه الذئب وقال أتمنعني رزقا ساقه الله إلي؟ فتحجب الراعي، قال ذئب ويتكلم كما يتكلم الناس، وعجبا. فقال الذئب وأعجب من ذلك نبي في هذه المدينة، وأشار إلى المدينة، نبي في هذه المدينة بين الحرتين يدعو إلى الله ويحدث الناس بأحاديث السابقين. الذئب يتحدث عن رسول الله، يوضح من هو رسول الله، يبشر الناس برسول الله. هل فعلنا مع النبي كما فعل الذئب مع الراعي؟ الذئب، أنا ما قلتش أبو بكر ولا عمر، ضربت مثلا بالحجر، ضربت مثلا بالحيوان بالذئب. اسمع إلى ما رواه الترمذي وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، فقال يا محمد، لسه ما أسلمش، فقال يا محمد أرني آية أؤمن بها، قال فإن أردتك آية آمن، قال آمنت، قال انظر إلى تلك النخلة وانظر إلى ذلك العذق فيها، العذق اللي هو إيه؟ فرع النخلة اللي البلح سمى العذق، وانظر إلى ذلك العذق فيها، يبقى العذق ده فين؟ متعلق في النخلة. فنظر إليه الرجل فدعاه النبي، دعا العذق، قال له أن ائتني، فجاء العذق يسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتاه، فقال النبي له عف، فعاد العذق إلى مكانه والأعرابي يراها والحديث صحيح. فلما رأى الأعرابي ذلك آمن، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال يا ابني قال ايه؟ قال ايه؟ ما انا عارف. وبعدين انا بحبك ما تزعلش، وبالمناسبة ناس كتير قالوا لي ما تقولش لحد وما تزعلش حد وما تزعلش، ما بعرفش، مش عارف، مش عارف الاقي حد، مش عارف استحملوني اوصحوا وراحوا دماغكم اسهل. الشاهد أيها الأخ المسلم الكريم، الحجر أطاع، الذئب أطاع، الشجر أطاع واتبع، وتلك في ذاتها الصلاة. صلاة أيها الأخ المسلم الكريم، إن الصلاة على وقتها صلاة على رسول الله، أكل الحلال صلاة، حل هم الدين صلاة، أمر بمعروف ونهي عن منكر صلاة، أن تكون حياتك كلها ورد اتباع لرسول الله، ذلك هو المعنى الأعم والأهم للصلاة على رسول الله. إن الصلاة على رسول الله قضية حياة، ليست كلمة على الشفاء. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها،